أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم تحرم ما

عسى ربه مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات الله